محلقين رؤوسكم ومقصرين مش لحاكم. شيخ ممكن هذا طبعا بعد ما يحلق ان يقصنا اللحمه بعد القبضة. الخلق أخلاق طبعا. الطواب فيه مص، السعي ليس فيه مص، هو موضع اجتهاد. الذي يتبادر لواحد مثلي أن السعي تابع للطواب، بعدين السعي نفسه سمي طوافا في القرآن. فإذا يأخذ حكم إيش الطواف. لما الرسول قال لعائشة قد حاضت اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي، فهذا طواف فيدخل. والله أعلم في عموم هذا النص. الذي مثلا يريد أن يقول لا السعي ما له ثواب له الطهارة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو مكلف أن يأتي بالدليل، وإلا في الأصل ما شرحته آنفا. غير محرم. طيب هذا غير محرم تقول. وجايدة هون بها اللحمة هين كان ايه تجد خلاص التاتي عمرتها قال واقف للصلاة الله أعلم. ما أظن لو كان كذلك من حشرت هنا. وين دي مكان الآن نصلي على المشايخ هذولا. فكيف شرطف على المشايخ هذولا يعني متعجب في شيء بيختار في شيء ما بيقدر يغير الوضع ما ورد الرب المدين في الدعاء ورد الدعاء هنا في الدعاء بين مستجاب بين الأذان والإقامة لكن بيرفع اليدين بيرفع اليدين والله عاد الكريم. صلاة من الصلوات نبهوا على شيء واحد بس شيء واحد الأمة تتعلم من الأشياء الشيخ والله لأنه يقصين في كل بلاد الدنيا الله أكبر لأنه صارت وظيفة رسمية مع أن يشعر الإمام أنه في عليه مسؤولية شرعية الله أكبر بعد توقفت ما اخذت الا شوطين وجدت ازدحام شان النساء فتوقفت قلت بعد الصلاة نقول 3 ملايين مبالغة 3 ملايين اليوم من الذي يربيهم من الذي يعلمهم هذون يجب أن يمضي عليهم سنين طويلة وبينهم عشرات من العلماء السلفيين المربين المرشدين المهذبين حتى يكون الجماعة ذون هالثلاث ملايين على قلب رجل واحد فهم الإسلام وتطبيق الإسلام. يومئذ يمكن هذا العدد الضخم أن يعمل شيئا تجاه الحكم الكافر. أما الآن ما في عندهم زاد، ما في عندهم وقود سوى الإسلام. أما ما هو الإسلام؟ وهل تأدبتم بأدب الإسلام؟ ربنا خيرك في العالم الإسلامي مفقود مع الأسف. لا خيرك على الإسلام. يا الله حارب عم يحاربوا في سبيل الله عم يجاهدوا لكن شيء بشيء ينكر لقد عجبت من ابن عمر المتمسك بالسنة كان يزاحم على تقبيل الحجر حتى يدمى أنفه مع أن الرسول وصى أباه لا تفعل تزاحم على حجر الأسود فإذا رأينا مثل هؤلاء الناس منقيش بابن عمر لكن هون ايش معنى الزحام في وسع اعطينا واحد كسب شعره الصحابة الذي قلت عنه انه كان قال رايت انه صلى في حجر واحد كان النبي عليه السلام قال ما كان يعني يقول لاحد يظهرون احد او يعني ما يظهرون احد لما النبي صلى يمشي ويترك الطريق يفسح الطريق يقول لهم قرابين لم يكن الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم قرابين يعني يقول يفسح الطريق كان هذا الحديث عن زمزم اما الان ما سمعت سؤاله قالي انت ذكرت الرؤوس في السنه انه ما كان يتقدم احد النبي صلى الله عليه وسلم يسفحون الطريق ينهرون الناس ويطردونهم هذا اللي فهمت فذكرت الصحابي وقلت ابن عامر او عامر اسمه عبد الله بن عامر عبد الله بن عامر نعم عفوا قدامة ابن عبد الله العامري قدامة ابن عبد الله العامري نعم روايته قال على لفظ روايته قال ان الرسول رأوه يحدث الوداع يمشي مع الناس لا طرد ولا اليك ولا اليك لا طرد ولا اليك تقول الشيخ على واحد مثلا كبير او امراه يحجو عنها الاذى هو المقصود هذا يعني تنبيه الرسول عما يفعله الامراء والكبار ولا مساعدة العجوز هذا شيء ثاني الشوط الخامس الشيخ أيوة فأقول بالنسبة للحزبية هذه في بلادكم أو في هذه البلاد لا تشرح بالإسلام لأنها تفرق الأمة وتجعل الجماعة الواحدة وهي المسلمة جماعتين وأحساب أخرى جماعات أخرى وهذا هو سبب الضعف ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون أما هذا التكتل وهذا التحزب لو مشى على طريقة التعليم

ماذا نقول يا شيخنا؟ خف الدعاء إلى القبلة. نعم. لا يحرك يديه. لا لا أقول ليس متحرك يديه. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا يدعو بما يشاء بين التكبير وبين التهليل. نعم. مما يفعل لكم صالحا في الحياة الدنيا. نعم. يغطي وجهها او يتسع وهي مغطي وجهها. لا هو تغطي هذا من صحة. صحة يا شيخ. السبب جائز. السبب جائز اما الانتقاء. ايوه. نعم جزاك الله خير. كنا يزدلنا على وجوههم. ليه؟ ايوه بس على القصد اني انا. ايوه اي نعم. ما شاء الله فعلا فرد قلبه. رب صدره الرمى عن الرأس. رب إن هون أو هون لا. يا سلام. فعلا. لذلك الحمد لله وحده. كل في كل صوت. في كل وجود. في كل صوت. نعم. الحمد لله وحده. أنجز وعده ورسل عبده وعده منزل. في كل صوت تعني هناك. نعم نعم في كل صوت في الصباح. مش في. عند النجوم من برا ومن صحيح. لا لا هو هناك طوف بس بس ليس عند النجوم. اما عند السير والساعي ما في شيء اذا هو شيء مطلق. السلام عليكم. هذا الذي يستنشر يا شيخ العي رأفت هنا واحمر. كيف؟ رأفت. انا حطت عليكم السلام. كيف حالك؟ عمق الشيخ هذا كان. هذا عن أم سلمة لا بأس فيه. طبق في الورحم وتكرم وتجاوز عن مكارم. إيه؟ إن كانت الله العز الأكرم. نعم. صار عندك ذلك بين العالمين. ما في بأس. إيه نعم. ذلك ما هو مرتوى لكن موقوف من صحابي أو صحابية في خير وبركة. طاف. طاف إيه؟ على دابة. إيه نعم. قال الأولى في حق من يطوف أن يكون راكبا أو ماشيا. وهل يمكن هذا اليوم؟ أنا عربية. أنا إذا أمكننا نعم. مشيا نعم. هذا خير كبير في عربي والله. حلت محلة. كيف؟ العربية حلت محلة دابة. هذه العربية اليوم ليس مركوبة الأقوياء مثل الرسول عليه السلام وإنما كما سبق مركوبة العجائب. نعم. شيخنا ثم ركوب النبي عليه السلام وطوافه على دابة لبيان الجواز وليس هو الأصل أليس كذلك؟ لكن يمكن أن يتمسك بعض الناس لكن بالظواهر. أما لكن الأصل فيها ما ذكر بلا شك. نعم. لأنه في بنفس الرواية ليراه الناس. يا سلام. هذا يعني هذا النص قاطي أنه لم يكن تعبدا. نعم نعم نعم. إنما لبيان الجواز بحاجة ليراه الناس ويسألوه ويسألوه كاستلامه بالمحجن الحجر. إيه. بالمحجن. إيه. شيخنا يعني لو مثلا باب التيسير على الناس لو عملوا هون قشطات مثلا تقول الكهربائية ممكن الإنسان يوقف عليها بجوز مثل هيك؟ لا. يعني لا. لا يجوز. تعب مجاهدة يمكن يقول هذا شيخ قال شرب زمزم ليراه الناس كذلك عليه الصلاة والسلام. كيف؟ شرب زمزم واطلق. إيه؟ شرب النبي عليه الصلاة والسلام زمزم واطلق. إيه؟ ليراه الناس كذلك.

عليكم. وعليكم السلام. حضرت كيف هو مدير في حركتكم ولا كان ترتبها لهذا؟ ما تكلمت. ما تكلمت. لكن ما تفرقت له. إذا حضرت المرأة وهي في مسعى عليها أن تتوقف؟ إيه. وتستأنف السعي كله أبد؟ حيث شعرت بالنزول. حيث شعرت بالنزول هناك تستأنف بعد أن تطهر. هذا السابع يا شيخ خد افطلنا الوقوف على الصفا والمروة ثمان مرات وليس بسبع. كيف؟ الوقوف على الصفا والمروة ثمان مرات. الآن نحن فريق هنا كنا الله يعطيك العافية يا شيخ. صلى الله عليه وسلم. اللهم امين.